الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من كتاب الدرة البهية للشوكاني رحمه الله، وقد وصلنا عند كتاب البيوع. نعم. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب البيع. كتاب البيع. البيع هو إبدال مال بعين، إبدال مال بعين ولو بالذمة. الجوال عين، الجوال عين، فإبدال مال لأجل إيش؟ تأخذ هذه العين. إبدال مال بعين ولو بالذمة، بالذمة يعني كبيع السلم سوفيات إن شاء الله، ولو بالذمة، فسمى هو البيع إبدال مال بعين ولو بالذمة. والأصل في البيع الحل والإباحة، كما قال عز وجل: وحل الله البيع. فالأصل أن كل بيع حلال إلا ما دل الدليل على حرمته، وإلا فالأصل أن كل بيع حلال. والبيع له شروط يجب أن تتوفر حتى يكون البيع صحيحا. أولها الرضا، الرضا لا بد من رضا البائع ورضا المشتري. إذا أتاك مشتر يشتري منك شيء، لا بد أن تكون أنت راض بهذا، ولا يجوز أن الناس يعني يجبرونك جبار غصبا على البيع، لا لا، ليس غصبا. كذلك المشتري يجب أن يكون راض بهذه السلعة، ما يجبر على الشراء إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض، يعني لابد أن يكون تراضي، إنما البيع عن تراض. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الملك، يجب أن يكون مالكا لهذه العين. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، يعني يجب أن تكون أنت مالك لهذه العين. يعني عندك سيارة، ملك لك السيارة، لك الآن أن تبيعها. أما أن تبيع سيارة فلان وهي ليست لك، ليس لك الحق، فلا بد أن تكون مالكا أو موكل، موكل بالبيع، الوكالة موكل. قالك يا فلان بيع السيارة، لا بس أن تبيعها، هي ليست لك، ليست ملكك، لكن أنت الآن إيش؟ موكل بالبيع، فهذا جائز. الشرط الثالث أن يكون من جائز التصرف، البيع والشراء من جائز التصرف. إن قال قال: ما هو جائز التصرف؟ جائز التصرف عند العلماء هو الرشيد، رجل رشيد يعني بالغ وعاقل ورشيد، يعرف يتصرف، بالغ وعاقل ويحسن التصرف، يحسن التصرف. إذن دل على إيش؟ أن المجنون ما يصح من البيع ولا الشراء. المجنون لو أن المجنون باع شيئا وجاء أخوه مثلا أو جاء أبوه، له الحق بإرجاع السلعة، لأن هذا مجنون، بأي حق أنت تشتري من مجنون؟ ولو اشترى المجنون شيئا، لو اشترى شيئا وجاء أخوه مثلا أو أبوه يعني وليه، قال: هذا الشيء نحن لا نريده، وهذا مجنون، كيف بعته؟ لهم الحق بإرجاع السلعة، لأن هذا غير جائز التصرف. كذلك الطفل الصغير، طفل صغير، الطفل الصغير غير جائز التصرف، يبيع ويشتري عمره 5 سنوات 4 سنوات لا ليس له الحق. لو شرى الطفل الصغير مثلا سيارة، طفل عمره 4 سنوات شرى سيارة، هل تعقل هذا الشيء؟ لكن قال أهل العلم إذا كان في الأشياء المحقرات يعني اليسيرة جدا، اشترى عصير من الدكان له يجوز هذا، اشترى مثلا خبز من الدكان يجوز هذا. فقالوا إذا كان شيء بسيط جدا يجوز أو يصح، عفوا يصح شراء الصغير، أما إذا كان شيء كبير لابد من إذن وليه، إذن الولي، هذا يسمى جائز التصرف، جائز التصرف. الشرط الرابع أن يكون البيع معلوما، يكون البيع معلوم، يكون معلوم، بمعنى تقول عندي سيارة تويوتا لونها أسود وصفها كذا وكذا، هذا معلوم، إما معلوم بالوصف أو بالرؤية، أنت تأتيش وتراها السيارة مثلا كامري لون سوداء، أو مثلا يعني جيب لاند كروزر مثلا لونه أبيض مثلا، إما معلوم بالوصف الدقيق أو بالرؤية تراها بالعين، أما شيء ما رأيته ولا وصف هذا ما يصح البيع. تقول عندي بقرة للبيع، طيب كيف البقرة؟ ذكر أنثى حمراء بيضاء ضعيفة سمينة بين، أما عندي بقرة هكذا هذا ما يصح البيع. فلابد أن يكون إيش معلوما، معلوما، لأنه يكثر البيع في الإنترنت، البيع في الإنترنت يكثر في هذه الأزمنة، فلابد أن ترى البضاعة بعينك وأن تكون هي التي أنت رأيتها إذا سلمت لك. طيب الشرط الخامس أن يكون قادر على التسليم، قادر أن يكون قادر على التسليم، تسليم البضاعة. أما إذا كان غير قادر على التسليم فهذا ما يصح، تأتي به إلى البحر تقول السمك في البحر أبيع لك، هل أنت قادر الآن على التسليم؟ لست قادر. تقول هذا الطير في السماء أبيع لك، أعطني المبلغ، أنت غير قادر. قال لكن لو كان السمك في حوض قادر أم لا؟ قادر، تسحبه من الحوض وتعطيه. هذه 5 شروط ذكر العلماء في البيوع حتى يكون البيع صحيحا. نعم نقرأ الآن كلام الشروط الثانية. قال رحمه الله تعالى: المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق. نعم، يعني المعتبر أن يكون تراضي كما قال عدل، لتكون عن تراض بينكم، وقال صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، إن البيع عن تراض، فلا يصح البيع إلا أن يكون تراض، البائع راضي والمشتري راضي، إلا في حالة واحدة فقط، إلا في حالة واحدة لا يشترط التراضي، وهو إذا كان يسمى عند العلماء في كتب الفقه الحجر، الحجر، لا أعلم هل هنا موجود أم لا، الحجر، الحجر مثلا يكون إنسان عنده أموال، عنده أموال لكن أصبحت عليه ديون، أصبحت عليه ديون كثيرة ولا يستطيع الوفاء، هنا المحكمة تحجر على هذه الأموال، تحجر على أمواله وتباع الأموال وتعطى أصحاب الديون، موجودة هنا غير موجودة، هذا يسمى الحجر وهو جائز في الإسلام. الحجر في كتب الفقه تجد في البيوع ما يسمى بالحجر، يحجر على أمواله، هذا معمول في الدول الإسلامية، أنه إذا كان رجل عليه ديون كثيرة وهو عنده أموال لكن الأموال التي عنده ما تكفي هذه الديون، هنا يحجر على أمواله، أمواله كلها تؤخذ، السيارات يترك له، البيت الذي فيه الأسرة هذا يترك، ويترك لهم سيارة واحدة تترك. أما الزائد مثلا عنده مجموعة سيارات، عنده مثلا مجموعة أراضي كثيرة، عنده مثلا مجموعة بيوت، تباع هذه كلها في المزاد يوم المزاد عن طريق المحكمة، والأموال توزع على الغرماء، كل شخص أعطى منها جزء، هذا يسمى الحجر. هنا هو غير راضي، لكن هنا فقط الذي يصح فيه البيع. نعم، فهذا قال بتراض، إما التراض يكون بإيجاب وقبول، تبيع نقول نعم بعت، يسمى إيجاب وقبول عند العلماء. في كتب الفقه، كل كتب الفقه تجد يقولك لابد من إيش؟ الإجاب والقبول، هو يعني هذا الإجاب والقبول. بعت الجوال، بعتك الجوال، أو بالتعاطي. التعاطي تعرف أن هذا مثلا قيمته كم في كينيا يا شيخ؟ 5000؟ شو؟ الجوال؟ جوال زي هذا؟ إيه؟ 100,000. 100,000، أنت تعرف أنها قيمته 100,000، تعطيه إيش؟ تعطيه 100,000 وتأخذ الجوال، لأنك عارف أن هذا قيمته إيش؟ 100,000. هذا يسمى التعاطي. إذن يصح، إما يصح البيع إما بالإجاب والقبول، تقول بيع عن الجوال، قال بعتك وتعطيه المال، أو بالتعاطي تعرف مثلا مكتوب عليه مثلا إيش 50,000، ماشي 50,000، تعرف فيه 50,000 تعطيه 50,000 وتأخذ إيش؟ تأخذ الجوال. هذا يسمى التعاطي، فيصح البيع كما قال هنا. أما إذا كان أخرس ما يتكلم، الإشارة كافية، تقول كم؟ يقول لك 5، كافي يعني. فهذا معنى قول الشوكاني رحمه الله، والأخرس إشارته المفهومة تكفي في البيع، تكفي في البيع. والآن في كثر أناس ما يتكلمون ويبيعون، رأيناهم إما يضع لوحة كل شيء 5,000 أو كل شيء 10,000 أو بالإشارة يعفل هكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع الخمر. نعم، هنا بدأ رحمه الله في البيوع المحرمة، بدأ في البيوع المحرمة التي يحرم بيعها. أولا الخمر، الخمر يحرم بيعه وشراؤه حتى لو للكافر، ما تبيع للكافر لأنك أنت مسلم، ما تبيع الخمر ولا لا تشتري ولا تبيعه. نعم. قال: ولا يجوز بيع الخمر والميتة. والميتة، الميتة ما يجوز، تأتي إلى بقرة ميتة وتبيعها ما يجوز، شاه ميتة تبيعها ما يجوز. لكن يستثنى من الميتة إيش؟ السمك، السمك ميتة وتباع وتشترى، جائزة السمك. كذلك الجراد، هل الجراد هنا يؤكل في كينيا؟ ها؟ يؤكل الجراد، الجراد يؤكل في عنده في البلاد، يباع وهو ميت. قيل للإمام أحمد رحمه الله: الجراد هل يذكى؟ يذكى الجراد؟ فاستغرب رحمه الله، قال: اطبخه حيا، يعني هو حي فكيف يذكى؟ ما يذكى الجراد. فهذا يستثنى من الميتة فقط، ميتة السمك والجراد. يقول صلى الله عليه وسلم: حل لنا ميتتان. نعم. قال: والخنزير. والخنزير، الخنزير يحرم بيعه ويحرم شراؤه. نعم. كذلك ما كان فيه مواد من دهون الخنزير كذلك يحرم، إما الخنزير أو يكون إيش يسمى المشتقات، ما يشتق منه دهن مثلا أو كذا، صوف الخنزير، جلد الخنزير، كل هذا محرم. نعم. والأصنام. الأصنام كالبوذا مثلا أو غيره من الأصنام، الأصنام ما تباع، لكن رخصوا في ألعاب الأطفال، لعب الأطفال، رخص العلماء في لعب الأطفال لأنها ممتهنة، غير يعني ليس لها يعني مكانة، ممتهنة. فقد جاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها كان عندها فرس له أجنحة لعبة، فقال لها رسول الله: ما هذا يا عائشة؟ قال رسول الله: أليس سليمان كان له فرس؟ فسكت عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح البخاري أن يعني الصحابة كانوا يعودون أولادهم الصغار على الصيام، فإذا جاعوا أعطوهم العهن، يعني إيش؟ الألعاب، الألعاب. فيقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار. قال: يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار. فالطفل يعني هذه اللعبة لا أراد، لم يرد أنه يعني لها مكان، إنما ممتهنة يرميها في أي مكان، فما دام أنها ممتهنة فهذه ليست مراد. لكن المراد هنا يعني بالتماثيل التي توضح في الزينة في البيوت، صورة حصان أو صورة فيل أو غير من التماثيل التي توضع في البيوت أو في الطرقات، سواء كان عبدت أم لم تعبد، لأن يخشى مع الوقت أنها تعبد. فهذا هو المراد بقوله التماثيل. نعم. قال: والكلب. والكلب. نعم، والكلب. الكلب يجوز اقتناؤه إذا كان كلب حراسة، كلب صيد، كلب ماشية، كلب حرث يعني مزرعة. أما بيعه ما يجوز، لأن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب. والكلاب كما قال أهل العلم تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول: كلاب أذنت الشريعة باقتنائها. كلاب أذنت الشريعة باقتنائها، كلب الزرع عندك مزرعة تخشى من اللصوص يسمى الحرث، كلب الماشية مع الأغنام أو البقر إذا كنت تخشى من الذئاب أو من غيرها من الحيوانات المفترسة تضع الكلاب، لا لا بأس، يجوز هذا. وكلب الصيد وما علمتم من الجوارح مكلبين، قيل يعني من ضمن الجوارح أيضا الكلاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم وكان يحب الصيد، قال: يا عدي، إذا أرسلت كلبك المعلم فسم الله. مستفيات إن شاء الله في كتاب الصيد. وقالوا أيضا مثله، قالوا: كلب الحراسة إذا كان يخشى اللصوص. رخص العلماء قالوا: الحراسة ككلب الماشية الذي يعني يحرس الأغنام. هذا القسم الأول. القسم الثاني: كلاب أمرت الشريعة بقتلها، أمرت الشريعة بقتلها، وهو الكلب الأسود. الكلب الأسود لأنه شيطان كما قال عليه الصلاة والسلام في أول الأمر. يا إخوة، في أول الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، كل كلب في أول الأمر، حتى كان الصحابة يعني كما في الحديث كان الصحابة يتبعون الكلاب في سكك المدينة ويقتلونها. ثم بعد ذلك نهى عليه الصلاة والسلام عنها، عن قتلها، قال: إنها أمة من الأمم، ما لكم ولها، لا تقتلوا منها إلا الأسود البهيم، إلا الأسود البهيم. قال: يا رسول الله، ما بال الأسود بالأحمر؟ قال: الأسود شيطان، أنت إذا صليت ومر أمامك قطع صلاتك الكلب الأسود. النوع أو القسم الثالث من الكلاب ما عدا هذا، كلاب الزينة التي نراها عند الناس، وهذه يحرم اقتناؤها، يحرم اقتناؤها. أولا، الملائكة ما تدخل البيت الذي فيه الكلب هذا، لا تدخل ملائكة البيت فيه كلب ولا صورة، الصورة التي تعلق ذوات الأرواح. الأمر الثاني أنهم في كل يوم ينتقص من أجره قيراط، في كل يوم، والقيراط مثل الجبل العظيم، مثل الجبل العظيم. نعم. قال: والسنور. والسنور، السنور هو القط، القط. قال ابن القيم: كل قط يحرم بيعه، كل قط يحرم بيعه. يجوز اقتناء القط، يعني تربية القط في البيت يجوز، لأنه إيش؟ من الطوافين، عليكم الطوافات يجوز، لكن بيعه لا يجوز. لما قيل لأحد الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ما حكم شراء القط؟ قال الطرقات مليانة، لماذا تشتريه؟ يعني موجود بالشوارع. فالقط لا يجوز بيعه، لكن بعض العلماء كالمالكية قالوا أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو السنور، نهى عن بيع السنور. قالوا السنور هو القط الوحشي، القط الوحشي. أما القط غير الوحشي ما يسمى سنور، سنورا. هذا قول المالكية، قالوا أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم السنور كما في الحديث. قالوا والسنور يطلق على القط الوحشي. قال أما القط غير الوحشي فهذا ما يسمى سنور ويجوز بيعه، هذا عند المالكية. لكن أكثر العلماء قالوا لا، كلاهما يطلق عليه سنور، سنور وقط وهر كلاهما، وهذا هو الصحيح أن كلاهما بمعنى واحد، يسمى قطا وسنورا وهرة. نعم. قال والدم، والدم. نعم، والدم، الدم لا يجوز بيعه. مثلا إنسان يتبرع بدمه يبيعه، مثلا يبيع دمه، الدم لا يجوز بيعه ولا شراء الدم. إلا إذا كان مريضا واضطر إلى شراء الدم، ليس هناك الدم موجود فهذا مضطر لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن بيع الدم لا يجوز. حتى لو كان تبرع وأعطي هدية ما يأخذها، لأن بيع الدم لا يجوز، محرم بيعه وأكله، يعني شرب الدم، إلا ما استثني مع الأكل كالكبد والطحال فهذا يستثنى، وإن كان فيه دم لكنه يستثنى. فإما يستثنى من بيع الدم الكبد والطحال، وهذا تبعا كما في القاعدة التي أخذناها، يثبت تبعا ما ليش ما لا يثبت استقلالا، تذكرون يا أخوة؟ نعم. القاعدة، فهذا تبعا جاء الدم. نعم. قال وعسب الفحل، عسب الفحل جاء في البخاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضراب الفحل، في رواية عن عسب الفحل، يعني شخص عنده فحل من البقر مثلا أو من الإبل أو من الغنم، فحل طيب، وشخص عنده إيش مثلا أبقار ليس مع الفحل، أو عنده مثلا أغنام ليس مع الفحل، فقل يا فلان اعطني فحلك حتى إيش يلقح الأبقار وأعطيك 100,000، أعطيك 100,000 مقابل إيش ضراب الفحل، هذا ما يجوز. إما أن يعطيه الفحل هبة ثم يرجعه إليه، أو ذاك الرجل يأتي بأغنامه إلى هذا الفحل أو بالبقر إلى هذا الفحل. أما أنه يؤجر الفحل بالمال هذا لا يجوز، من البيوع المحرمة، لأنك لا تعلم هل تحمل الناقة من أو لا، هل تحمل البقرة أم لا، أنت ما تعلم، لا يرحم لا يعلم ما في الأرحام إلا الله سبحانه وتعالى. فأصبح فيه جهالة، فيه جهالة هل تحمل أم لا تحمل. الإبل يعني أخوة، الإبل الذي يعني يعرف بالإبل، الناقة قد تلقح مرة ومرتين وثلاث وعشرة ولا تحمل، هذا معروف عند أصحاب الإبل، يعرضونها على الفحل ما يقارب أكثر ما يقارب 10 مرات حتى يتأكدون أنها فعلا يعني حملت. فمجرد أن تأتي بالفحل ويركب الناقة ثم أخذت منه المال في جهالة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عن ضراب الفحل لأن فيه جهالة، لكن يجوز إذا كان هبة، وهذا هو المعمول فيه الآن عند الناس هبة. نعم. وكل حرام، وكل حرام، نعم، كل حرام يحرم بيعه، كل حرام يحرم بيعه. مثل إيش؟ يعني مثل الحية مستقضرة ما تباع، الحية، مثل عقرب ما يباع، وهكذا كل حرام يحرم بيعه، مثل الثياب المسروقة، ثياب مسروقة، أواني مسروقة، هذا حرام، فكل حرام يحرم بيعه. نعم. قال: وفضل الماء. فضل الماء، أراد بفضل الماء يعني الماء الذي يكون ليس ملكا لأحد، ليس ملكا لأحد، يعني إذا نزل مطر الماء الموجود في الطرقات ليس لك الحق أن تبيع هذا الماء على الناس، لأن هذا عام للجميع. لو أن إنسان عنده غنم مثلا أو أبقار ما يمنع، فلهذا الماء للجميع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاثة، في ثلاث، الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلى والنار. الماء في كل مكان، اترك يعني الأنعام تشرب الماء، والكلى، الكلى يعني العشب الذي يكون في هنا يعني في الطرقات أو في الغابات كما عندكم هنا، هذا للجميع، لا يوجد لأي أحد إيش أن يمنع أحد. والنار، النار يعني الخشب الذي توقد فيه النار، الخشب تمنع الناس أنهم يعني يقطعوا شجر ويعملوا خشب، لا، ليس لك الحق. فالشاهد قال: وفضل الماء، لا يجوز بيع الماء إلا في حالة واحدة، وهي إذا أنت حفرت بئرا، حفرت بئر من مالك، فلك أن تبيع الماء. لكن هنا المراد الماء المشاع، المشاع يعني نزل من أمطار أو نهر أو ماء البرك مثلا أو ماء الشلال، هذا عام للجميع ليس ملك لأحد، يسمى مشاع، مشاع يعني للجميع. أما إذا كان هو الذي حفر البئر وتعب ودفع الأموال، فهنا له الحق أن يبيع الماء، كما هذه القوارب التي الآن توزع في المسجد، هذه تباع أم لا؟ تباع، هذا مصنع عندهم، يعملوا عندهم بئر ويحفرون ويعملوا تصفية للمياه، فلهم الحق أن يبيعوه. نعم. قال: وما فيه غرر كالسمك في الماء. وما فيه غرر، الغرر هو الجهالة، معناه الجهالة، الجهالة كالسمك في الماء، يعني في البحر، تقول السمك هذا الذي في البحر هنا أبيعه لك كله بعشرة ألف، كيف تبيع السمك بعشرة وهو في البحر؟ هل يعقل هذا؟ فيسمى جهالة، أولا ما رأيت السمك، ثانيا ما تعلم هل السمك كثير أم قليل، ثالثا لا تعلم هل أنت يعني سوف تصيد السمك أم ما تصيد السمك، ففيه إيش؟ فيه جهالة. لكن لو كان السمك في حوض هذا ما يسمى جهالة، هو صح سمك في ماء لكن في حوض أنت قادر على أن تمسكه وهو يرى السمك. كثير من المطاعم عندنا، بعض المطاعم تجد السمك في الحوض، تقول أريد هذه وهذه، يخرج لك ويعمل لك ويشويها، هذا جائز لأنه قادر على التسليم، كما قلنا أن يكون قادر على تسليمه. نعم. قال: وحبل الحبلة. حبل الحبلة يعني أن يكون عنده بقرة حامل، بقرة حامل، فيقول بيعني الحمل، أنت ما تعلم الحمل هل هو ذكر أم أنثى، هل هو حي هل هو ميت، ما تعلم، فهذا أيضا فيه إيش؟ فيه جهالة، فيه جهالة، وهذا لا يجوز لأن فيه جهالة، لأن قلنا البيع لا بد أن يكون إيش؟ معلوما، أليس كذلك؟ قلنا من شرط البيع أن يكون معلوما، إما برؤية تراه أو بالصفة، تقول عندي لون كذا وكذا وكذا، أما حمل أنت ما رأيت الحمل، تبيع حمل الشاه مثلا، شاه هل فيها حمل واحد أم حملان؟ في بعض الشياه تلد اثنين، أليس كذلك؟ اثنين، فأنت ما تعلم، فهذا لا يجوز. لكن إلا في حالة واحدة يجوز، ما هو؟ إذا بعت الأم يكون الابن الحمل معها ايش؟ تبع، واضح يا اخوان؟ مثلا باع البقرة وهي حامل، يجوز ما يجوز؟ يجوز، فهذا الحمل يسمى تبع، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، في القواعد الفقهية التي مرت معكم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. البيع لو كان على الحمل ما يجوز، على الأم يكون الحمل مع الأم، هل تخرج الحمل؟ لا ما تخرج الحمل، فيكون يسمى يثبت تبع ما لا يثبت استقلالا. قال رحمه الله تعالى: والمنابذة. المنابذة هذه الآن شبه يعني غير موجودة. المنابذة ينبذ له الثوب، يقول عندي ثوب للبيع فقط، هكذا أنت وحظك، ثوب طويل صغير ضيق عريض أنت وحظك، يسمى المنابذة ينبذ له الثوب. قالوا لعل مثله الآن البيع عبر الانترنت، اذا كانت يعني الوصف غير دقيق، الوصف غير دقيق، هذا يسمى المنابذه من النبذ. النبذ يعني يذكر له، يسمى نبذا، يذكر له يقول عندي ثوب ابيض للبيع. طيب ثوب ابيض كم مقاس الثوب، كم عرضه، ما تعلم انت، يسمى المنابذه. هذا كان موجود في الجاهليه. نعم. قال: والملامسه. الملامسه تجد مجموعه ثياب فأنت تلمسه هكذا فقط، ما تشوف الثوب هل هو على مقاسك، لا، يقول اترك الثوب كما هو، المسه، إن عجبك خذه، كيف يعجبني، على اللمس فقط، هل هو ناعم أم ليس بناعم، خفيف أم ثقيل، لا، هذا سمى الملامسة، وهو أيضا من البيوع المحرمة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المنابذة والملامسة في الصحيح. نعم. قال: وما في الضرع. وما في الضرع يعني اللبن، تأتي شخص عنده بقرة تقول بيعني الحليب الذي في هذا الضرع بألف شلم، ألف شلم، أنت ما تعلم هل هذا الحليب إذا يعني حلبه لك بألف شلم أو أقل أو أكثر، أنت ما تعلم، ففيه جهالة، فيه قرب. الآن الحليب كم هنا يباع؟ كم يشيخ يا أبو عبد الله؟ لا نريد الكبير، اللتر 150 تقريبا، 150. طيب يعني لو قال لها أشتري منك مثلا حليب البقرة بمئة شلن، احلبه الآن، قد يكون لتر وقد يكون أكثر وقد يكون أقل، فأنت ما تعلم، لكنها لكن نقول احلب لي الحليب وضعه في الميزان كم ونعطيك القيمة. نعم. قال: والعبد الآبق. الآبق يعني الهارب الشارد الذي هرب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العبد الآبق، عنده عبد وهرب لا يعلم أين هو، يقول يا فلان اعطني ألف وإذا وجدته هو لك، أنت قد تجده وقد ما تجده، فهذا أيضا فيه جهالة، هذا يسمى غير إيش، عاجز عن التسليم، ليس عندك، لا تبع ما تملك. نعم. قال: والمغانم حتى تقسم. نعم. ولا يجوز يعني بيع الغنائم، غنائم الحرب حتى توزع على المقاتلين، أما تبيع الغنيمة وأنت الآن ما رأيتها ليس لك الحق، هذا فيه جهالة، فيه جهالة. نعم. والثمر حتى يصلح. الثمر حتى يصلح، يعني الآن شجرة مثل المانجا، مثلا المانجا تراها صغير صغير لا زال صغيرا، تقول أنا أشتري منك الثمر هذا، يا أخي قد يفسد الثمر، تأتي جائحة تسمى جائحة، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قيل: ما صلاح يا رسول الله؟ قال: في رواية يحمر أو يصفر، يعني كالعنب إذا كان أحمرا أصبح الآن خلاص استوى، الموز إذا أصبح أصفر استوى، فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تصلح، لأنه قد يفسد، لكن متى تباع الثمار قبل الصلاح؟ متى؟ إذا السان اشترى المزرعة كلها، إذا شرى المزرعة فيها أشجار، أليس كذلك؟ إذا إيش يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هذا قاعدة. الأمر الآخر، قالوا إذا كان الثمار ما طابت وأرادها للبهائم تأكلها للبهائم، قالوا أيضا يجوز. إذا أراد الثمر ليس له هو بل للبهيمة، الموز مثلا صح أخضر تالف لكن أراده ليس له للبهيمة، قالوا يجوز له ذلك. نعم. قال والصوفي في الظهر. نعم، وبيع الصوف في الظهر، صوف الغنم، لا قص الصوف ثم بيعه، أما بيع الصوف على الظهر هذا لا يجوز. قد يكون صوف قليل، قد يكون كثير، قد يكون صوف غير جيد. نعم. والسمن في اللبن. والسمن في اللبن، تقول يا أخي اللبن هذا الذي عندك أنا أشتري السمن الذي فيه، الناس يعني من اللبن يخرجون السمن، فأنت ما رأيت السمن إلى الآن، اشتريت شيء معدوم مجهول، هذا كله بيع الجهالة. نعم. والمحاقلة. المحاقلة، المحاقلة مأخوذة من الحقل، الحقل يعني الزروع، تأتي لشخص تقول يا فلان أعطيك 50 كيلو من القمح، من البر قمح، وأعطني 50 كيلو من هذا المزرعة قمح جديد، هذا معك في الكيس جاهز 50، لكن يعني له سنة مثلا وأنت أردت شيء جديد، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لأن الذي في الزرع فيه ماء، فيه ماء، إذا نشف الماء قد يسقط فيكون أقل من 50 كيلو، أقل من 50 كيلو، وإذا هنا دخل في الربا، دخل في الربا، لأن إخوة إذا كان البر بالبر مثل بمثل كما سوف يأتي الشرع في باب الربا، يدا بيد، يعني لا بد يكون 50 كيلو بخمسين كيلو. القمح إذا كان يابس، إذا يعني كان يابس لا يتغير 50 كيلو، لكن كان فيه ماء لسه، فيه ماء إن وضعته في الميزان يكون أكثر من 50 كيلو، 60 مثلا، فإذا نشف الماء يمكن يكون أقل، فإذا أصبح ربا، هذا يسمى المحاقلة، نهى عن المحاقلة. نعم. قال والمزابنة. المزابنة كالمحاقلة، لكن الفرق أن المحاقلة بالزروع، بالزروع، والمزابنة بالنخل، التمر، خاص بالتمر، شخص معه تمر ورأى إيش يعني تمر في النخلة، قال أعطيك هذا التمر 50 كيلو، وعطني 50 كيلو من التمر هذا الجديد. الرطب يا أخوة، الرطب التمر أول ما يبدأ ما يسمى، يسمى رطب لأنه أصفر أو أحمر، أيضا هذا إذا نشف، إذا وضعته في الميزان حبة رطب ثقيلة، لكن إذا نشفت ذهب الماء تكون أقل، فإذا أيضا وقع إيش في الربا، لأن التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد. نعم. قال والمعاومة. المعاومة نأخذ من العام، يعني السنة، من العام، المعاومة من السنة العام، يقول أشتري منك التمر للعام القادم، يقول لا لا تبيع العام القادم، يمكن يفسد التمر، يمكن يفسد، لا لا تبيع العام القادم، أنت إذا خرج العام القادم تعال واشتره، فسمى المعاومة يعني مأخوذة من العام. نعم. قال والمخاضرة. المخاضرة هو بيع الزرع، بيع الزرع قبل بدو صلاحه، لا زال أخضرا، لا زال أخضر، يسمى المخاضرة، لا زال أخضر، يعني المزرعة كلها شعير، كلها شعير، والشعير لا زال أخضر، لا زال أخضر في سنبله أخضر، أو القمح لا زال أخضر في السنبل ما نشف، فهنا ما يباع حتى يبدو صلاحه، حتى ينشف، حتى ينشف ما يجوز بيعه، إلا في حالة إذا باع ليش المزرعة يكون تبعا، أو شرى يعني شرى هذا القمح لأجل ليش لأجل الدواب تأكله، هذا نعم يجوز. نعم. قال والعربون، بيع العربون. العربون يأتي شخص مثلا حتى يعني يريد شراء سيارة، شراء سيارة، كم هنا السيارة عبد العزيز؟ مليون. قال أنا أعطيك الآن 50,000 عربون، وبعد يومين أو ثلاثة أعطيك المبلغ كامل. موجود هذا الأكل بهذا موجود العربون؟ طيب. يقول أنا أعطيك 50,000 والباقي بعد أسبوع مثلا، تأتيني حوالة وأعطيك بعد أسبوع. بعد أسبوع ما جت حوالة أو أراد إيش؟ ما أراد البيع، قال خلاص البيع لا لا يتوب. الآن العربون هذا هل له الحق أن نرجعه هو أم العربون ذهب عليه؟ على قول الشوكاني يقول لا، ترجع العربون، ترجع العربون. لكن القول الثاني وهو الصحيح وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن العربون يكون للبايع ما يرجع، العربون ما يرجع، هذا هو الصحيح. إلا إذا استقال يعني طلب الإقالة هو يعني يقول خاص خذ العربون سامحتك، وإلا الأصل أن العربون ما يرجع، هكذا قال عمر رضي الله عنه، رواه مالك في الموطأ، وعليه أكثر العلماء، أكثر العلماء أن بيع أن العربون ما يرجع إلا إذا يعني البايع من طيب نفس رضا قال خاص اذهب، وإلا الأصل أنه ما يرجع، لأنك أنت الآن يا أخي أفسدت عليه بيعة. أنا الآن ذهبت بسيارتي إلى السوق والناس اجتمعوا وأنت قلت أنك شريت، حرمتني من البيع لا. فقالوا أن العربون يكون للبايع، هذا هو الصحيح للبايع ولا يرجع للمشتري، وهذا الذي عليه العمل في البلاد عندنا وفي غيرها من البلدان، يمشون على قول الجمهور وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه مالك. نعم. قال والعصير إلى من يتخذه خمرا. نعم، ما يجوز لك بيع العنب لمن يتخذه خمرا، تعلم أن هذا كافر أراد مثل إيش أن يصنع منه خمر، هنا لا يجوز البيع لأن هذا من الإعانة على المنكر، من الإعانة على المنكر. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. قال والكالي بالكالي. الكالي هو الدين، الدين يسمى كالي، جاء في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي، حديث ضعيف لكن معناه صحيح، يعني إنسان الآن باع بضاعة، باع بضاعة بمليون، مليون شلو، باع بضاعة بمليون شلو، قال السنة القادمة أعطيك إيش المبلغ، يسمى دين الآن بيع دين. جاءت السنة القادمة ليس عنده المبلغ، إيش يقول؟ يقول امهلني وبمليون أخرى، دين مع إيش دين آخر الآن مليون ثاني، هذا نهى عن بيع الدين بالدين، الكالي بالكالي، يعني إذا حان الوفاء يقول أنا ليس عندي سداد، امهلني سنة وزيد المبلغ، واضح أخوة؟ امهلني سنة وزيد المبلغ، هذا يسمى بيع الدين بالدين. جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي، وكان ضعيفا لكن يعني معناه صحيح. نعم. قال وما اشتراه قبل قبضه. وما اشتراه قبل قبضه، يعني سمعت أن فلانا يعني يعرض بيت للبيع، بيته للبيع، مثلا وقلت يا فلان سوف أشتري منك البيت بمليون مثلا، قال بعتك خلاص بعتك، قلت خلاص غدا إن شاء الله نذهب نحول عقد البيت وأعطيك مليون. لما رجعت أتاك شخص قال يا فلان أنا أعطيك مليون ومئة زيادة لكن بيعني البيت، هل لك الحق؟ لا ليس لك الحق، لأنك الآن ما ملكت البيت، ما ملكت البيت، لابد أن تملك البضاعة ثم بعد ذلك بيعها، الأمر لك. واضح المسألة هذه؟ يعني ما إذا شريت شيء ما قبضت إلى الآن، مثلا قال لك تاجر أنا عندي بضاعة والبضاعة جاية مثلا من بلاد الهند، من الهند تصل إلى كينيا بعد 10 أيام، كم قيمة البضاعة؟ 5 مليون، أعطيته 5 مليون، شو الآن أعطيته 5 مليون، لكن هل أنت قبضت البضاعة؟ ما قبضت البضاعة، جاءك التجار الصغار يشترون منك هذه البضاعة لا تبيعها حتى تقبضها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يعني يقبضون السلعة ثم يضعونها في يعني رحالهم، إما لديه مخزن أو دكان ويبيع السلعة، أما إذا ما قبض لا، هذا لا تبع ما لا تملك، لأن ما ملكت البضاعة، قد تأخذ أموال الناس والبضاعة تغرق في البحر فأصبح لها مشكلة عليك، فتنتظر حتى تقبض البضاعة. فهذا معنى قول الشوكاني هنا رحمه الله. نعم. قال والطعام حتى يجري فيه الصاعان. نعم، هذا أيضا مثل الطعام حتى يجري فيه الصاعان، هذا أيضا مثله مثل الذي قبله، يعني شرى صاع من الطعام، صاع من الطعام شراه في الدكان، أتى شخص آخر قال أريد منك صاع من الطعام، لا تغلق هذا صاع، قل لا أجره لهم مرة ثانية حتى يكون حتى يتأكد أنه صاع، لعله نقص، أنت لا تعلم، لعله نقص، فقال لا يباع الطعام حتى يجري الصاعان، صاع الشراء وصاع البيع، هذا من قوله، أنت شريت صاع وتبيع صاع، صاع الطعام الشراء وصاع البيع، قال حتى يجري فيه الصاعان، أنه ربما يكون نقص وهو عندك يمكن. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما. نعم، يقول أبيعك هذه المزرعة إلا جزء منها، طيب أين الجزء هذا؟ أنت ما تعلم، فلما أنت زرعت المزرعة وأنبتت جزء، أنبت من أفضل النبات والباقي أنبت فوقه، ها وسط، قال أنا قلت إلا بعضها أريد هذا الجزء، يعني الجزء الطيب، فيه ظلم الآن عليك، فيه ظلم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع إلا أن تعلم. يا أخي أي جزء تقصد؟ الجزء الشمالي، الجزء الشرقي؟ تعال حدده. من قال أبيعك هذه العمارة إلا شقة، طيب أي شقة هي الآن؟ أي دور؟ أي شقة؟ لا بد يكون إيش معلوما، فالاستثناء في البيع لا بد يكون معلوما، لا بد يكون معلوما، أما استثناء غير معلوم هذا لا يجوز. نعم. قال ومنه استثناء ظهر المبيع. ومنه استثناء ظهر المبيع. ظهر المبيع، إيه نعم نعم، إذا قال له مثلا أبيعك هذا الحصان، عنده حصان أو حمار مثلا، قال أبيعك هذا الحمار يعني بشرط يعني أني مثلا إيش أركب عليه، أو مثلا أبيعك هذا الحمار يعني إلا يعني جزء منه، كيف جزء منه؟ ما يصير، أو مثلا إيش تحمل البضاعة جزء منها أو نحو ذلك. في الشاهد قالوا أنه في مسألة الدابة إلا ظهرها. طيب إيش تقصد إلا ظهرها؟ يعني ما أحمل أو ما أحمل أو كيف؟ فقال هذا كل مجهول، بيع مجهول لا يعرف، فلا بد أن يكون معلوم. يا أخي إن بعت الحمار، إذا تقصد لديك بضاعة وصلك على الحمار ما عندي مانع، حتى يكون الأمر واضح. أما يكون مرة هكذا ثم تقول أبيعك الحمار واستثني الظهر، كيف تستثني الظهر؟ نعم. قال: ولا يجوز التفريق بين المحارم. نعم، هذا يخوى في الإماء، في الإماء. الأمة إذا عندها ولد ما يفرق بينهما، يقول سلم: من فرق بين والده وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. قالوا كذلك، قال العلماء يعني مثله لو طلق امرأة مثلا عندها أطفال صغار، الحضانة للأم كما مر معنا في الدرس أمس، ما لم تتزوج الأم، لو أخذ أبنائها غصبا منها هذا فرق بينه وبين إيش؟ ولدها، وهذا في المحرم. فرق الله بينه وبين إيش؟ أحبته يوم القيامة. وجاء في الحديث أن علي بن طالب رحمه الله كان عنده اثنان أخوة عبيد، باع أحدهم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إما بيعهم كلاهما أو اتركهم كلاهما، لم كانوا صغارا. فالشاهد أخوة أنه يعني التفريق بين المحارم إذا كانوا رقيق لا يجوز. نعم. قال: ولا أن يبيع حاضر لباد. نعم، ولا يبيع حاضر لباد. الحاضر هو يعني صاحب المدينة الحاضر، والباد صاحب البادية الذي يعيش في البر أو هنا في الغابات، مثلا يعيش في الغابات، لا يعرف المدينة ولا يعرف السوق ولا يعرف أي شيء، كل شيء ما يعرف. فأنت تقول: اعطني بضاعتك وأنا إيش أبيعها، أنا أعرف بالسوق وأنا ابن البلد وأعرف. يقول: لا يا اتركه، هو الذي يأتي إلى السوق ويبيع البضاعة بما يرضيه. قال: لا يبيع حاضر لباد. قالوا: وكيف هذا؟ قال: لا يكون له سمسارا. السمسار، قال: لا يكون له سمسارا، لا، بل اترك الرجل حتى التجار يعني إيش ينتفعوا. لكن إذا كان سمسارا هو سوف يبيع بثمن السوق، لن يستفيد التجار، فنهى عن يبيع إيش حاضر لباد. نعم. قال: والتناجش. والتناجش، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تناجشوا، بيع النجش. النجش يأتي شخص عنده بضاعة مثلا، هذه البضاعة قيمتها 1,000,000 كيلو، وراد إيش أن يذهب بها إلى السوق حتى تحصل المساومة، التجار يسومون هذه البضاعة. هنا موجود المساومة صحيح؟ موجود شخص هنا ما هو بكثرة المساومة الغنم. اي نعم، في مساومه فيه. طيب، فهو يتفق مع شخص، يقول: اذا شخص قال 500 تقول 600، اذا قال 1,000,000 قل 1,100,000، يعني يرفع السلعه فقط، هو لا يرد الشراء، لكن كي يخدع الناس. هذا يسمى النجش، وهذا محرم ولا يجوز. نعم. قال: والبيع على البيع. والبيع على البيع يعني على بيع أخيه. تقول سلم: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، يعني يأتي التاجر في البضاعة ويبيعها ب1,000,000 ويأخذ 1,000,000، ثم يأتي شخص آخر يقول: يا فلان ارجع 1,000,000، أنا أعطيك 1,500,000. شوفنا وقع البيع، لكن جاء هذا حتى يفسد على أخيه. قال رسول الله: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذا محرم ولا يجوز. إذا وقع البيع لا يجوز. متى يجوز؟ يجوز في حالة واحدة، إذا كان البيع غير واقع، في حال الصوم، هذا يقول 1,000، يقول 2,000، يقول 5، يقول 1,000,000، 1,200,000، حال الصوم، الصوم يجوز. لكن إذا وقع البيع ما يجوز أنك تسوم على صوم أخيك أو تبيع على بيع أخيك. نعم. وتلقي الركبان. تلقي الركبان، الركبان نأخذ أهل العرب يسمون الركائب الركائب الإبل لأنها تركب فسميت ركائب. والركبان يعني إيش؟ أصحاب الإبل، كانت البضائع تأتي على الإبل فقط، الحمير أو الخيل ما تستطيع حمل البضائع مسافات يعني بعيدة جدا، فلابد لإيش؟ لابد لها من الإبل حين التي تحمل هذه البضائع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، يعني تلقي التجار الذين أتوا بهذه البضائع، مثلا إيش يتلقاهم قبل السوق، يقول السوق يعني ليس فيه بيع، وأنا أشتري هذه البضاعة بيعوا لي وارجعوا إلى أهليكم. وإيش حرم الناس اللي في السوق، حرم الناس اللي في السوق. فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تلقوا الجلب، لا تلقوا الركبان، بل يأتون إلى السوق ويأتيهم التجار ويشتري الناس منهم، أما أنت تشتري وتحرم الناس لا يجوز لك هذا. نعم. والاحتكار. نعم، الاحتكار يقول صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ، يشتري البضائع ويحتكر عنده ما يبيع، حتى يتحكم بالسوق، يبيع بالسعر الذي إيش هو يريده. نعم، هذا لا يجوز ذلك. نعم. والتسعير. التسعير هذا خاص بالحاكم، في الحاكم يعني يلزم التجار لا تبيعوا إلا بالقيمة الفلانية، لا ليس لك الحق. مثلا الحاكم يلزم الناس مثلا بيعوا مثلا الرز ب50,000 مثلا، لا الناس في رز ب50، في رز ب60، في رز ب70، فكيف تلزم الناس هكذا؟ لذلك لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، رفض عيسى، قال لا، إن الله هو المسعر. فلا يجوز أخوة التسعير، يعني إيش؟ أن الحاكم يلزم الناس بسعر معين. نعم. قال ويجب وضع الجوائح. وضع الجوائح، الجائحة هي الآفة التي تصيب الزروع، تصيب الزروع، مثلا جاء مثلا جراد وأكل الزرع، أو جاءت مثلا الشمس حارة وأحرقت الزرع، أو جاءت مثلا ريح قوية قطعت الزروع، هذا تسمى جائحة. لو أن شخصا قال يا فلان أنا أشتري منك هذه المزرعة، أقصد المحصول، شخص عنده مزرعة مثلا كلها قمح، فقال متى يطيب القمح؟ قال يطيب مثلا بعد شهر، قال أنا أشتري منك القمح وبعد شهر آتي إيش وأخذه منك إذا طاب، قال طيب كم؟ قال مثلا 5,000,000، اتفقوا على 5,000,000 مزرعة كاملة، قبل الشهر جاءت ريح قوية وحرقت الزرع، الآن هل 5,000,000 ذهبت عليه هذا المسكين؟ قال لا، صاحب المزرعة هو اللي خسران، يرجع المليون إلى 5,000,000 إلى المشتري، هذا يسمى وضع الجوائح. قال بأي حق أنت تأخذ يا أخي؟ هو نعم اشترط عليك تسلمني المزرعة، هو شرط المزرعة كان إيش؟ بشرط أنك تسلمني الزرع، الآن الزرع تختلف، أما تقول لا الزرع لك ونحن وقع البيع، لا، نقول لا ليس لك الحق، هذا يسمى وضع الجوائح. نعم. قال ولا يحل سلف وبيع. نعم، هذا يا أخوان أن يأتيك شخص يقول يا فلان أريد منك قرض، كم القرض؟ مثلا 100,000، هذا سلف 100,000، تقول طيب أعطيك أنا 100,000 بشرط، ما هو الشرط؟ قال تبيع لي جوالك، الجوال، هنا ما يجوز لك هذا، هذا قرض مع بيع، لا يجوز قرض مع بيع، لا يجوز هذا. أنت الآن كأنك عليش مستغل للرجال، استغليته، فلا يجوز لك ذلك. فسمى سلف وبيع، سلف وبيع لا يجوز. نعم. قال وشرطان في بيع. نعم شرطان في بيع، يقول أبيع لك هذه العمارة بشرط أن تجعل لي شقة لي، طيب شرط ثاني الدكان الذي تحت لي، شرطان في بيع. قول المؤلف يقول ما يجوز هذا، وكذا قال الحنابلة. لكن الصحيح إذا كان عن رضا بينهم يجوز له ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. فإذا قال أنا أبيعك العمارة لكن لي شقة والدكان لي، الآن شرطان له ذلك يجوز. المؤلف يقول لا له شرط واحد فقط، لا لا ليس شرط واحد له، ما دام أن كلاهما راضي الحمد لله، المسلمون على شروطهم، هذا هو الصحيح. نعم. قال وبيعان في بيعة. نعم بيعان في بيعة، قالوا هذا يعني كما أفتت هيئة كبار العلماء، قالوا مثاله البيع، عفوا الأجار المنتهي بالتمليك، لا أعلم هل هنا موجود أم لا، الأجار المنتهي بالتمليك. يقول مثلا أنا أؤجر لك هذه الشقة، الشقة مثلا كم قيمة الشقة هنا؟ 50 مليون؟ لا 5 مليون، 10 مليون؟ 10 مليون. قال هذه الشقة أنا يعني هي 10 مليون، أنا أؤجرها لك أجار، أجار كل شهر تعطيني مثلا 5 مليون، اسمه 5000، كل شهر 5000، إذا وصلت 10 مليون أصبحت لك الشقة. الآن هل هي بيع ولا إجارة؟ عقدان في عقد واحد. الآن أنت تقول الشقة ب20 مليون، 20 مليون تقول قيمتها 20 مليون، أنا الآن أقول لك اعطني كل شهر أجار الشقة 5000 كل شهر، ولا قليل 5000؟ قليل 10000، 30000، 30000 اعطني كل شهر 30000، فإذا وصلت إلى 20 مليون الشقة لك. الآن البيع غير واضح، هل هو بيع ولا إجارة؟ فيسمى بيعتين في بيعة، بيع من جهة وإجارة من جهة. فجاء في فتوى تذكر العلماء أن هذا لا يجوز، فعله بعض التجار في السعودية ثم نهت عنه الدولة لما جاءت الفتوى نهاية كبار العلماء. نعم. قال وربح ما لم يضمن. نعم وربح ما لا يضمن، هذا يعني يشترط عليه ربح، مثلا اشترك اثنان في بضاعة، يقول أنا أشاركك بشرط أنك تعطيني من الربح 50000، مثلا بضاعة قيمتها 1000000 مثلا 1000000، قال منك 500 ومني 500 بشرط تعطيني من الربح 50000. طيب قد يكون ربح 50000 وقد يكون ربح أقل من 50000، لا هذا ما يجوز. لكن نقول لك نسبة، لك 50% لو ربحنا 5000 لك 2.5، لو ربحنا 10 لك 5، لو ربحنا 20 لك 10، يكون ليش بالنسبة ليس بالقيمة. تقول لك 5%، 10%، 20%، أما تقول تعطي من الربح 50000 ونحن ما ضمن الربح أصلا، ما ضمنها إلا كيف أعطيك 50000؟ قد يكون الربح كله 40000، يعني أدفع 10 من جيبي خسارة هذا. هذا بيع ما لا يضمن، اسمه ربح ما لا يضمن. نعم. قال وبيع ما ليس عند البائع. نعم، هذا مر معنا، قلنا من شروط ايش؟ الملك التام. يقول حتى بيع ما ليس عندك، يقول أنا عندي تجارة بضاعة شوف تأتي من بلاد الهند وتبيعها للناس الآن ما وصلت، لا لابد أن تكون قابض للمبيع، قابض للمبيع عندك. نعم. قال ويجوز بشرط عدم الخداع. إيش ويجوز إيش؟ وبيع ما ليس عند البائع ويجوز بشرط عدم الخداع. أي نعم، يجوز البيع ويشترط، يقول لا تخدعني. هذه أخوة لها قصة، كان رجل يخدع في البيع، يخدع يعني كلما شرى خدعوه التجار، قيل أنه كان ما يحسن البيع يعني كان ضعيفا، فشكى ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله إني أخدع في البيع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت، بعت يعني شريت، فقل لا خلابة، خلابة يعني خديعة، لا خلابة يعني لا خديعة. قال أشتري منك الجوال، لكن إذا خدعتني بالسعر أرجع الجوال لك. قال طيب خلاص. قال إذا بعت فقل، إذا كنت ما تعرف إيش البيع ولا الشراء تشترط عليه أن لا يخدعك في البيع، كما في هذا الحديث، وحديث صحيح أن رجل كان يخدع في البيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت قل لا خلابة يعني لا خداعة، لا تخدعني، أنك إذا خدعتني لي الحق أن يرجع هذه البضاعة. نعم. إذن بيع ما ليس عند البائع يجوز بشرط عدم الخداع. لا لا لا، هذا غير، هذا غير. قال وبيع ما ليس عند البائع. نعم. ويجوز بشرط عدم الخداع. أي يعني يجوز البيع، يجوز البيع، أراد يعني يجوز البيع إذا شرط بعدم الغش، هذا مسألة أخرى. قال رحمه الله والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا. نعم، الخيار هو طلب خير الأمرين، يسمى خيار طلب خير الأمرين، إما إمضاء البيع وإما رد البيع، يعني أنت بالخيار، إما إمضاء البيع تمضي البيع كما هو وإما ترجع البيع، الأمر لك، يسمى الخيار. إذا كانوا مثلا كانوا إيش في مجلس واحد، قال أنا عندي سيارتي الفلانية، قال أنا أشتريها بكم؟ قال مثلا ب5 مليون، قال شريت منك السيارة يعني، ثم قال لا لا لا أريد السيارة، هنا نعم يجوز لك لأنك لازلت إيش في مجلس البيع لك هذا. لكن إذا قلت مثلا شريت حق المبلغ وتفرق الناس، هنا وقع البيع، وقع البيع. أما إذا كان لا زالوا في مكان المجلس مثلا إيش في السوق أو في المجلس، لا زالوا في نفس المكان، هذا يسمى خيار المجلس يعني موضع البيع، يجوز لكل الطرفين إرجاع إيش السلعة، تقول لا أنا يا فلان خذ المبلغ، السيارة تسوى أكثر من 5 مليون. نعم يجوز هذا، لأن لا زالوا في المجلس، هذا يسمى خيار المجلس. نعم. اي نعم، نعم. أما بالنسبة يا إخوان إلى الإنترنت، يقولون خيار المجلس وأنت تخاطبه، وأنت تخاطبه في نفس اللحظة. نعم. إذن إذا ذهبت إلى البيت وفكرت في ترجع البضاعة لا يقبل. أي نعم، أي نعم، إذا شريت البضاعة ثم ذهبت إلى البيت هنا خلاص ما ترجع، لأن التفرق كيف يكون؟ يكون بالأبدان، يعني هم الآن وقف في السوق قال هذا الجوال قال خلاص اشتريته منك، أعطاه المال. إذا كان في نفس المكان يقول لا يا فلان خذ الجوال لا أريده، يجوز هذا يرجع ماله. أما إذا تفرق وخذ هذا ذهب وهذا ذهب، هنا وقع البيع. يقول سلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إذا تفرقا وقع البيع. إلا طبعا أن يشترط، إلا أن يقول يا فلان لي الخيار 3 أيام، شوف يأتي شرط في باب الخيار، قال لي الخيار 3 أيام، إذا كان في عيب أو نحو ذلك نعم يجوز. هؤلاء الكالب كالب. طيب الآن أنا بعت لك بضاعة بمليون، وقلت لي يا بدر بعد سنة أعطيك المبلغ. طيب جاءت السنة قلت ليس عندي المبلغ، مهني سنة ثانية وأعطيك زيادة. واضح الآن؟ واضح أو لا؟ بس هذا بيع الكلب. أصبح الآن دينا، الدين الأول 1,000,000 والدين الثاني 1,000,000، فسماه بيع، سمي بيعا. الباب ولا انتهى؟ انتهى الباب، لكن باب الربا يطول والوقت تعبنا كان من التعليل؟ هذا ان شاء الله. لا مو من التعب، هل نستطيع ان نكمل؟ قال رحمه الله تعالى باب الربا. باب الربا ناشر باب الربا. الربا هو الزيادة في اللغة، هو الزيادة. وهو من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. قال تعالى وحل الله البيع وحرم الربا، وفي الصحيح لعن الله آكل الربا وموكله وكاتب وشاهده. فالربا إخوان من كبائر الذنوب، وهو محرم بالنص والإجماع. والربا ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ربا النسيئة، ربا النسيئة. النسيئة يعني التأخير، ربا النسيئة. مثلاً معك ذهب، معك ايش ذهب، تريد ان تبيع هذا الذهب، قال المشتري انا شريته منك اعطيك الان نصف المبلغ وقد اعطيك باقي المبلغ، اعطيك الان النصف وقد اعطيك ايش الباقي. هذا يسمى النسيئة. النسيئة يعني التاخير، تاخير القبض او عفوا الثمن، عفوا تاخير، نعم تأخير الثمن. نقول لا يا أخي الثمن ما يؤخر، إما تعطيني الآن ولا متى ما كان عندك المبلغ أنا أتيك. فلا بد أن يكون إيش يعني يدا بيد، الناس يكون يد بيد. لديك مثل الآن يعني 1,000 دولار، 1,000 دولار تريد كيني، كم 1,000 دولار الكيني؟ 5,100. طيب فلنقل 100,000 كيني، لا بد يكون بنفس اللحظة يد بيد، هاك 1,000 وعطني الكيني. أما تقول عطني 1,000 وغدا تعال، هذا يسمى النسي يعني التأخير، هذا ربا، هذا يسمى التأخير. قال سلم يدا بيد. والثاني ربا الفضل، الفضل عن الزيادة، الفضل أي الزيادة، الزيادة. تقول يا فلان أعطيك 50 كيلو رز، طيب مقابل أنك إيش تعطيني 40 كيلو، لا بأس من هذا الرز، عفوا من اسمه 60 كيلو من الرز الغير طيب، معك رز 50 كيلو لكن رز طيب فاخر، وهذا معه إيش؟ معه رز ليس فاخر عادي 80 كيلو، تقول أعطيك 50 وأعطني 80، هنا في زيادة ولا لا؟ في زيادة. لما باع بلال رضي الله صاعين بصاع، قال يا رسول الله إن نشتري الصاع من هذا بصاعين، إيش قال نفسه؟ قال بخن بخن، عين الربا عين الربا، هذا إيش؟ التفاضل. قال بيع الصاع واشتري بإيش؟ جنيا، يعني رطب جيد. فلا بد إيش يكون؟ مثلا بمثل، يدا بيد، مثل مثل إيش؟ التماثل. مثلا يقول يا فلان مثلا أيضا باب الربا، يقول أعطيك لا أبقى قرض 100,000، يقول لا بس أعطيك 100,000 لكن مقابل 120,000، هنا زاد عليه ولا لا؟ زاد عليه، هذا يسمى التفاضل. والربا محرم، لماذا؟ لأنه فيه ظلم، ظلم للناس. أنت بأي حق تأخذ 100 ب200؟ بأي حق؟ فهو محرم لأنه فيه ظلم للناس. يقول سلم الربا 70 باب، أدناه يعني أقلها ضرر مثل أن يكح الرجل أمه. فالربا محرم بكل صوره ولا يستثنى منه شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد. انظر كيف هذه 6 أنواع الجات في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: الذهب بالذهب 5 غرام 5 غرام 5 غرام، وفي نفس المكان يد بيد، البر 10 كيلو 10 كيلو يد بيد، مثل بمثل يد بيد. لكن هل الربا خاص في هذه الأمور فقط؟ الشوكان يرى أنه خاص في هذه الأمور، وهذا قول الظاهرية، لكن الصحيح لا، قد يجري في غيرها الربا. قالوا أن البر والشعير والملح والتمر هذا كله إيش؟ مطعوم يؤكل. فقال كل مطعوم ويدخر هكذا، العدس مثلاً، القمح، البر، هذا كله حكم إيش؟ يكال ويدخر، يقاس على هذه. طيب الذهب والفضة الآن الأموال التي عندنا يدخل الربا ولا لا؟ يدخل الربا. فقالوا إذن العلة في الذهب والفضة الثمن، أن إيش؟ أنها ثمنية، ثمن الأموال أيضا ثمن، فإذن الأموال يجري فيها الربا. فالربا ليس خاص في هذه الأموال 6، لكن حديث عبادة له 3 حالات. الحالة الأولى إذا كان البيع من جنس واحد، البر مع البر مثلا، أو القمح مع أو الملح مع الملح، أو الذهب مع الذهب، جنس واحد، لابد التماثل والتقابض، مثل بمثل يدا بيد، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان الجنس واحد، إذا كل إيش؟ ثمنية، ذهب مع إيش؟ مع فضة، ذهب مع فضة، قلنا لابد يكون يد بيد. لا بأس أن تبيع 50 غرام فضة ب5 غرام ذهب، يجوز هذا، بشرط يكون إيش؟ يد بيد. لابد لقوله سلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. تريد تقول أعطيك قمح مقابل ملح، تقول أعطيك قمح مثلاً 20 كيلو وملح 100 كيلو، يجوز هذا بشرط يكون يدا بيد. طيب أما إذا اختلفت كلها، مثلاً تقول الثمنية مال والقمح، هنا الربا ما يجري. تقول أعطيك 50,000 شلن وعطني 10 20 كيلو بر، هنا لا يشترط التقابض ولا التماثل، قل خاص قد أن أنا أعطيك هنا اختلفت، لا في تقابض ولا في ايش التماثل. إذن اهم شيء افهموا هالمساله، العله في الربا اما الطعم يعني يوكل ويدخر كالرز الشعير القمح التمر يوكل ويدخر، واما العله ايش يسمى الثمنيه الاثمان الذهب الفضه المال، هذا يسمى العله، هذه عله وهذه عله. اذا كان من نفس الجنس البر مع البر التماثل وايش والتقابض يد بيد لابد، اذا كان من نفس النوعيه بر مع بر، لو بر هندي وبر كيني ما يفرق، كل بر ذهب هندي وذهب كيني ما يفرق، كل ذهب. اما اذا كان ذهب مع بر هنا الجنس مختلف، لكن لابد من ايش من التقابض، لا تقابض ولا ايش ولا تماثل، لان هذا ثمنيه وهذا ايش طعم، اختلفت تماما. هنا لا يشترط لا تقابض ولا ايش ولا تماثل، لكن لو كان بر مع ملح هذا كله طعم مطعوم، هنا لابد من التقابض، لابد من التقابض. هذا ما مسألة لكم يعني حالات الربا في حديث عبادة لها ثلاث صور. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي إلحاق غيرها بها خلاف. خلاف يعني مثلا يكال ويدخر، قالوا الرز يكال ويدخر، العدس، الحمص، القول الصحيح أنها تلحق بها، هذا قول أكثر العلماء إلا الظاهرية. نعم. قال: فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد. كيف يعني الآن بيع الشعير مع القمح يجوز ولا لا؟ يجوز. 50 كيلو 100 كيلو يجوز ولا لا؟ يجوز، بشرط نكون إيش يد بيد التقابض. نعم. ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي وإن صاحبه غيره. نعم. أما كان من نفس الجنس البر مع البر يجب أن تعلم 50 كيلو 50 كيلو لابد، والتقابض في نفس المكان. نعم. قال: ولا بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العرايا. نعم، هذه مسألة أخرى يسمى بيع العرايا. بيع العرايا، شخص عنده رطب، لا زال رطب في النخل، وأنت معك تمر، معك إيش؟ معك تمر، تقول يا فلان قلنا الأصل أن نبيع التمر بالتمر اللي يكون إيش مثلا بمثل، مثلا بمثل يدا بيد. طيب الرطب هذا لما يكون يخو رطب يكون كبير ووزنه ثقيل، إذا نشف الرطب يصغر، لكن رخص في العرايا. العرايا هو بيع الرطب في رؤوس النخل، في رؤوس النخل يسمى العرايا. يجوز هذا بشروط، الشرط الأول أن يكون 5 أوسق فقط، 5 أوسق يعني ليس كثير، 5 أوسق الوسق 60 صاع، 5 أوسق. الشرط الثاني أن يكون إيش؟ أن يقص له في الحال، يقصه في الحال، الآن يقصه في الحال. الشرط الثالث أن يكون أراد الأكل، يقول أنا أحب رطب لأنه فاكهة مثلا يتفكى به، فيقص له بالحال، هذا يسمى بيع رطب بالتمر، يسمى العراية. يمكن هنا غير موجود العراية، هذا البيعة مو موجودة. طيب، لكن العراية موجودة في بلاد العرب، هذا يعني الرطب والتمر موجود هناك. نعم. قال: ولا بيع اللحم بالحيوان. نعم، يقول عطني البقرة وأعطيك 20 كيلو لحم، هذه ذكر ابن القيم رحمه الله، قال لا، قد تكون البقرة أقل من 20 كيلو، قد تكون أكثر، فقال ما يجوز بيع اللحم بالحيوان، ذكر ابن القيم رحمه الله، قال لأن هذا يجري فيه الربا. نعم. قال: ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه. نعم، لأن هذا يا أخوة يعني إذا كان الشيء ما يجري فيه الربا، ألا تقول أعطني كرسي وأعطيك خمس كراسي، يجوز ولا لا؟ يجوز، ما في شيء. أعطيك سيارة جديدة مقابل تعطيني سيارتين قديمات، يجوز. علي بن أبي طالب رضي الله عنه باع ناقة واحدة بعشرة من الإبل، شوف ناقة واحدة بعشرة من الإبل، كانت ناقة طيبة، فيجوز بيع الحيوان بجنسه بأكثر. إيش النهى عنه؟ بيع الحيوان باللحم، حيوان بلحم لا، لأنك البقرة راح أيضا تذبحها وقد يكون أقل، لكن بيع الحيوان بحيوان يجوز حتى لو كان بأكثر لا بأس. نعم. قال: ولا يجوز بيع العينة. بيع العينة، العينة أيضا إخوة من صور الربا، من صور الربا، كم بغي على الباب؟ لا خلاص هذا آخر، بس العينة نقف عند العين حتى تعمل. بيع العينة من صور الربا، تأتي إلى التاجر، تأتي إلى التاجر تقول: يا فلان أنا أريد منك غرض، غرض كم الغرض؟ مثلا مليون، مليون شلن. تقول: أنا ليس عندي مليون، أنا أعطيك هذه السيارة أبيعها عليك بمليون. شوف أبيع عليك كم؟ بمليون أقساط، وأنت تبيعها وأشتريها منك وأعطيك إيش؟ المليون. أعطيك 80، 800,000. تقول: السيارة مليون. تقول: أنا ما عندي مليون الآن، أنا أبيعك هذه السيارة التي عندي مليون و200، مليون و200 السيارة هذه، أبيع لك مليون ومئتين ألف، أعطيك إياه الآن وأنت تقاصدني، بشرط إذا تبيع السيارة أنا أشتريها منك السيارة. إذن هو باع السيارة عليه وشراها منه كاش الآن، يعني باع السيارة عليه بأقساط وشراها منه إيش؟ بالثمن حاضر. هذا يسمى بيع العينة، لا فيه اتفاق. طيب إذا ما كان فيه اتفاق، قالوا باع له السيارة بمليون وذهب ذاك الرجل أخذ السيارة، ذهب إلى السوق وهذا التاجر وجد السيارة تباع، هل له حق أن يشتريها؟ قالوا أيضا ليس له الحق، قالوا حتى لو كان ليس فيه اتفاق، قالوا ما تباع. هذا يسمونها يعني إذا كان ليس بينهم اتفاق يسمونها عكس العينة، ليس فيه اتفاق. قالوا الصحيح أنه لا يجد له شراها، وإن كان بعض العلماء رخص في هذا المسألة، بعض العلماء رخص في هذا المسألة، قال العين أن يكون بينهم اتفاق، اتفق قال: أشتري منك السيارة بمليون، مليون ومئتين عفوا، مليون ومئتين، وأبيعها عليك بمليون، عطني المليون. هنا يا أخوة في حقيقة الأمر هو قرض ربوي، أليس كذلك؟ قرض ربوي، كان أخذ مليون مقابل إيش؟ مليون ومئتين، كما قال ابن عباس، قال هو بيع دراهم بدراهم بينها حريرة، يعني هذا الحريرة للزينة. لما سئل ابن عباس عن الصورة، جاء رجل يشتري أراد المال، قال التاجر: أبيعك قطعة الحرير بخمس دنانير من الذهب، كان قارئ خمس من الذهب، وتبيعها علي الآن بأربع دراهم أعطك إياها، ويبقى عليك إيش؟ الباقي دين. هذا يسمى بيع العينة محرم. قال ابن عباس: هو بيع دراهم بدراهم بينها حريرة. قال سلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر سلطر عليكم إيش؟ ذلا لرفع عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. فواضح الآن بيع العينة هو أراد، قالوا أراد المال، ما أراد السلعة، ما أراد السيارة، أراد المال. هو إيش يفعل بالسيارة؟ هو أراد المال. التاجر استغله، قال: أنا إذا أنت تريد مليون، أنا أبيعك هذه السيارة مليون ومئتين أقساط، بشرط أن تبيع لي السيارة مليون. فالتاجر الآن إيش؟ السيارة عنده واستغل هذا، قال: أنا كم يطلبه؟ مليون ومئتين. أعطاه مليون، كم بقي؟ بقي مئتين، فاستغل هذا المسكين. هذا بيع العينة. لو هنا انتهى بيع العينة. فكرنا نمشي لا قدر الله. نعم. قال باب الخيارات إن شاء الله. نعم. نقف. نعم. نعم.